بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب الأصل الذي هو العقيدة الطحاوية من عقائد أهل السنة والجماعة التي تلقاها أهل السنة بالقبول ودرسوها وانتشرت بينهم ويعني تلقوها بالقبول. وشارحها هو الإمام علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الظاهر من أمره أنه من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكثير من كلامه يعتبر كأنه منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكأنه لم يرد أن ينسب الكلام إليه لشدة محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الأيام. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتعرض لبلاء شديد من الأشاعرة، وقد يعني اضطروه أو يعني سعوا في سجنه رحمه الله تعالى، واتهموه بالتهم واتهموه بالتشبيه وشوهوا صورته حتى ألقي في السجن ثم مات رحمه الله تعالى في السجن. فلذلك يعني كانت له محنة شديدة. وكان الإمام ابن أبي العز الحنفي الظاهر أنه كان لا يريد أن يصرح باسمه لأجل ذلك، فكان همه أن ينشر الحق وينشر العلم والعقيدة الصحيحة وينشر الكلام الصواب دون أن يتسبب في امتحان أو في صد الناس عن ذلك. هذه يعني طريقة طيبة. يعني كثير من الناس يعني يقلدون ويأخذون الكلام من مجرد السماع فقط، يعني يشوهون صورة الإنسان حتى أن الإنسان الذي يسمع كلامه أو يسمع مجرد الاسم خلاص يصد عنه، يعتبر أن فلان هذا ضال مضل. فمجرد سماع اسمه أي كتاب عليه اسمه خلاص. فذكروا أن يعني عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا ممن شوه أمره رحمه الله تعالى بين كثير من الناس، وكثر أعداؤه من الصوفية شوهوا صورته ويعني جعلوه إماما من أئمة الضلال، وأنه يحل دماء المسلمين إلى غير ذلك من صور الكذب والافتراء عليه. حتى كان يعني ذكر أن بعض علماء الهند كان لا يفتتح درسا إلا افتتحه بلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يلعن الشيخ قبل في مستهل درسه. فجاء بعضهم وأتى له بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزع الغلاف من عليه، اداله كتاب كده من غير الاسم. فقرأ الكتاب، هو كان رجل على علم، قرأ الكتاب أعجبه ويعني وفق ما فيه. فسأله هذا الذي أعطاه الكتاب، سأله عنه فقال هذا الكتاب فيه نفس الإمام البخاري. إنه الكتاب يأتي يبوب الباب ويأتي بالدليل، لا يأتي بشيء من عند نفسه. فقال له من صاحب هذا الكتاب؟ قال له هو محمد بن عبد الوهاب. قال الكافر. وهذا يعني اللي هذه رسخت عنده، إن مسألة إنه كافر خلاص، هذا إنسان يعني بيحل دماء المسلمين إلى يعني أمور كثيرة كذب وافتراء عليه وصلت. ثم بعدها لما رجع لنفسه استغفر الله عز وجل، وكان لا يعقد مجلسا للعلم إلا ترحم على الشيخ واستغفر له. تحول تماما يعني المسألة. تشويه الصورة هذه لها أثر عظيم عند الناس، حتى هذا كان عالما ودخلت عليه المسألة. لذلك يعني المبطلون وأهل الضلال يسعون لذلك يشوهون صورة أهل الحق. المقصود أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى في غالب كلامه ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو شرح جيد. ولذلك في بعض المواضع فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وافق قول إمامه وأبي حنيفة، قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، هو بيستدرك عليه لكن بطريقة يعني ليست صريحة، يستدرك عليه ويضع الضوابط للكلام، بحيث أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان لا يرى أن الأعمال من الإيمان، يرى أن الإيمان هو التصديق. فهذا قول باطل، قول فاسد. الأعمال من الإيمان، وتضافرت نصوص الكتاب والسنة على هذا، واتفق سلف الأمة على هذا، لكن أبو حنيفة وقع منه هذا، فتأثر به الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموطن. فنجد أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى يعقب على كلامه لكن بطريقة قد لا يلاحظها البعض. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، كان يعني يقول هذه الخطبة في خطبه وفي كتاباته. فسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطبة الحاجة عند الكلام: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. جمعت الخير كله، هذه الخطبة جمعت الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صح أن تقول أشهد أن سيدنا أخ طارق ولا لا يصح؟ نعم جائز، يعني قولها طالما أنها ليست في التشهد وليست في الله. بعض الناس عمل رد على الشيخ محمد حسن وهو صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه ورحمه، رد عليه في مسألة أنه قال سيدنا محمد، وأخرجها في مصنف. شيخنا ثابتة في خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني ليست في خطبة الحاجة في الحديث، لكن لو قالها يعني لا بأس، لأن خطبة الحاجة ليست يعني نصا من القرآن، لا لو بدلت كلمة أو زدت كلمة فيها يعني لا يؤثر إن شاء الله تعالى. حتى لم يأتي بها كاملة. قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين وهو العقيدة، يعني لأن العقيدة هي التي ينبني عليها الدين كله، إذا صحت صح دين المرء، إذا صح إيمان المرء صح دينه، وإذا فسد إيمانه فسد دينه. فأصل الدين هو الاعتقاد، اعتقاد المرء إذا صح سلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 وافترقت نصارى على 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة، كله في النار إلا واحد. الافتراق هذا في الاعتقاد ليس في أمور عملية. فقال: فلما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فقه الفروع الأحكام في العبادات والمعاملات وغير ذلك. هذا فقه الفروع، لكن الفقه الأكبر هو فقه أصول الدين، وهو معرفة العقائد، عقائد العقائد التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنه. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. ويصح أن يسمى الفقه الأكبر. لأنه يعتبر إيه؟ هو أعظم مسائل الفقه، الفقه هو الفهم، الفهم في الدين. فأهم الأصول التي ينبغي أن تفهم في أمور ديننا هو العقائد، تصحيح العقائد، معرفة العقيدة الصحيحة. لذلك كل يعني ينبغي لكل مسلم أن يهتم به وأن يقدم معرفته، أن يكون على عقيدة صحيحة قبل أي شيء، تثبيت العقيدة وتصحيح العقيدة ومعرفة شبه أهل الضلال، خاصة في أزماننا الذي كثرت فيه الاختلافات، كثرت فيه الشبهات التي تطرح. فينبغي لطالب العلم أن يثبت العقيدة عنده، يكون على عقيدة صحيحة، وأن تكون الأدلة واضحة عنده، حيث يستطيع أن يدفع الشبهات عن نفسه وأن يدفع الشبهات عن غيره. ربما يكون الإنسان على عقيدة صحيحة لكن ليس عنده ما يدفع الشبهات التي يريدها أهل الضلال، فربما تدخل عليه الشبهة إذا لم يكن عنده من العلم ما يدفعه. ويعني إذا كان عنده الأدلة وتكون مسائل العقيدة واضحة عنده، فهذا مما يعني يدفع به الزيغ والضلال عن غيره. إذا كان في موطن تذكر فيه مسألة من مسائل العقيدة وتثار فيه مسألة وهو ليس عنده ما يرد به شبهات أهل الانحراف، فإنه يخضع العقيدة عند ذلك، يسكت، لا يستطيع أن يبين وجه الصواب إذا لم يكن مستحضرا للأدلة. يعني معرفة هذه معرفة العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة والأقوال السلف أمر واجب على كل مسلم. يعني مسألة العقائد هذه أمور ينبغي لكل مسلم أن يفهمها وأن يعتقدها وأن ترسخ عنده. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، فوق كل حاجة من أمور الدنيا والدنيا، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. يعني إذا كان المرء يعرف ربه عز وجل معرفة صحيحة وتكون معرفته بالله سبحانه وتعالى راسخة في قلبه، فإنها تدفع عنه أي شكوك، ويعني تجعل نفسه مطمئنة ثابتة عند المحن وعند الابتلاء وعند ورود الشبهات. ولا يكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، العقول لا تستطيع أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة. كيف نعرف صفات الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرف أسماء؟ كيف نعرف معانيها؟ كيف نعرف ما يجب أن نثبته لله سبحانه وتعالى وما يجب أن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى دون أن نتعرف على ذلك من الكتاب والسنة؟ ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. ذلك يعني في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليه 5 صلوات في يومهم وليلتهم. بدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، قبل فرض الصلاة، مع أن الصلاة شأنها عظيم وأهم أمور الدين، لكن بعد التوحيد ومعرفة التوحيد وتصحيح التوحيد عند العبد قبل فرض الصلاة. قال: أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. مبشر بما يسرهم في الدنيا والآخرة، ومنذر بما فيه الهلاك في الدنيا والآخرة. وجعل مفتاح دعوته وزبدة رسالته معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة، تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. معرفة الشريعة بمعرفة الأحكام الشرعية. قال: والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، هذا في يعني صفة الجنة ومعرفة جزاء المؤمنين، ما عد الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآخرة. قال: فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، يعني لا طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بمعرفة الشريعة. إنسان الذي يدعي معرفة الله عز وجل وهو جاهل بالشريعة، هذا إنسان كاذب في دعواه، وإنسان مغرور مخدوع يخدع نفسه. إذا كان يدعي أنه على معرفة بالله وعلى صلة بالله عز وجل وهو جاهل بشريعة الله عز وجل، فهو إنسان مغرور يغش نفسه. الله عز وجل لا يغش، ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا الشريعة. قال: وعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، يعني الذي يحيا بدون علم وبدون فقه في الدين حياته إيه؟ ليست حياة حقيقية. الحياة الحقيقية في معرفة الشريعة والعمل بها، معرفة أحكام الدين، وأهمها معرفة العقائد الصحيحة. الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله روح، روح للنفوس. قال: لهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ ولا يعلم شيئا، فأنزل الله عز وجل إليه هذا الوحي، فوصف الله عز وجل هذا الوحي بأنه روح، أن يحيي الله عز وجل به النفوس من تلقاه بالقبول وعمل به ويعني عاش به في حياته، كان روحا له، فتكون ويكون حيا، يكون حيا حياة صحيحة، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه. كان ميتا يعني مع أنه يعيش يأكل ويشرب ويتحرك، فيه حياة، لكن هذه الحياة حياة بهيمية، ليست هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هي التي يعيش بها المرء بالوحي. بالوحي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالوحي نور، مع أنه هو روح ونور، فروح لأن فيه الحياة الحقيقية، ونور لأن الذي يهتدي به يهتدي إلى الطريق الصحيح الذي فيه سلامته وفيه له الخير في الدنيا والآخرة، والذي يبتعد عنه يمشي في ظلة، يعني لا نور إلا نور الوحي. الإنسان الذي يمشي في ضياء الشمس أو في نور صناعي أو غير ذلك فهذه أنوار، لكنها أنوار مادية، لكن النور الحقيقي نور الوحي. لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به، لا نور إلا في الاستضاءة به بنور الوحي، وهو الشفاء، الشفاء من أمراض النفوس، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو إن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، يعني الظالمون لا يكون لهم شفاء بل يكون عليهم وبال. لماذا؟ لأنهم يكذبون به أو يعرضون عنه، كل من آتاه الحق فأعرض عنه كان الحق عند ذلك إيه؟ نقمة عليه مش نعمة، لأن إعراضه هذا إعراضه صير النعمة نقمة. هو نور للإيه؟ للمؤمنين فقط، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لا يزيد الظالمين إلا خسارة. لذلك قال إيه؟ لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، هذا واجب على كل نفس أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، يعني في أمور هي فرض كفاية وفي أمور فرض عين. معرفة الصلاة، معرفة فروض الأعيان هذا فرض عين، وفروض الكفاية معرفتها فرض كفاية. مثل فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الأمة سقط عن بقية الأمة، وإذا تركه الجميع أثم الجميع. لذلك كان فرض كفاية، فرض الكفاية غير فرض العين. فرض العين هذا يلزم كل مؤمن، كل مؤمن لابد أن يقوم به، لكن فرض الكفاية فرض على الأمة بإجمالها. فرض على الكفاية مثل أن يختار صلاة الجنازة مثلا، فرض كفاية وتغسيل الميت ومباشرة دفنه وغير ذلك، هذا فرض كفاية، يعني لابد لقيام بعض الأمة بذلك، إن لم يقم كلهم أثم الجميع. لكن في أمور واجبة على الأعيان مثل الصلاة، هذه واجبة على الأعيان على كل مسلم. قال فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منه. يعني تغيير المنكر هذا واجب على المؤمنين، قام به بعضهم سقط عن الباقين، لكن إن ترك لم يقم به أحد أثم الجميع. قال وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. يعني بعض الناس يعني يكون فهمه على قدره، هذا أمر مهم، يعني إثبات صفات الله سبحانه وتعالى له على التفصيل، هذا واجب على كل مؤمن بحسب يعني قدره حسب فهمه. تنبيه مهم هنا، يعني مثلا بعض العوام أو كثير منهم يعني لا يدري، لو قلت له صفة الذات أو صفة الفعل وما كيف تفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، لا يدري، إذا بينت له أيضا لا يستوعب المسألة ولا يستطيع أن يستفيد منها. فهذا يكفيه أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه على الإجمال، ويثبت أسماء الله عز وجل التي بلغته وصفات الله سبحانه وتعالى جملة، يعرف العقائد جملة، لكن على التفصيل هذا يكون على حسب قدرة الإنسان. فهنا يقول: ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمع. اللي عنده الفهم مش زي اللي ما عندوش، الإنسان العام الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم هذه المسائل ليس لا يجب عليه، ما يجب على الإنسان الذي آتاه الله عز وجل فهما ومعرفة. الذي عنده الفهم والمعرفة يجب عليه أن يفهم وأن يحفظ الأدلة ويستحضرها بقدر استطاعته، كل بحسب إمكانه. ولا ما لا يجب على من لم يفهم من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. باب إيه اللي احنا فيه؟ باب معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته والعقائد. فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال. ليه؟ لأن الحق واضح، الأدلة من الكتاب والسنة بينة، فهو مال. قد يكون هناك علماء كبار وزلوا في هذه المسائل، ما نستطيع أن نقول إنهم يعني لم يفهموا لقل عجزهم، لا، ده احنا ما نجيش فيهم أي شيء، مع ذلك حصلت لهم زلات في هذا الباب. فالذي أثر عليهم نشأته تعلموا العلم من شيوخ تأثروا بالأشاعرة مثلا، فالمسألة يعني العقيدة تعلموها من الصغر، الإنسان يعني يتأثر بما يعني ينشأ فيه، يعني دائما الإنسان لا يستطيع التخلص من كل ما نشأ فيه من تصورات وأفكار وعقائد. فقال: فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما عرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هداي، من اتبع الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة، فلا يضل ولا يشقى أبدا. يعني هنا ضمان بأن الذي يتبع الكتاب والسنة لا يمكن أن يضل أبدا. وبعض الناس يعني كله يقول الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس تدخل عليه المسائل بسبب يعني عقائد هي ثابتة عنده، بيتعامل مع الكتاب والسنة بعقائد ثابتة عنده من قبله، فبيحاول ينوي أعناق الأدلة لتوافق ما استقر عنده من هذا الحق، وأي تصور غير كده غير مقبول، لا يستطيع أن يغير ما هو عليه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني ضمن له سعادة الدنيا والآخرة. ثم قرأ هذه الآية: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. والحديث ضعيف الإسناد لأن فيه الحارث الأعور وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن المعنى صحيح. يعني هذا الحديث مع ضعف إسناده إلا أنه حوى جملا عظيمة يعني تدل عليها نصوص الكتاب والسنة الأخرى، فهو كتاب يعني حديث يعني صحيح المعنى وإن كان ضعيف الإسناد. فعلا يعني من ترك ما تركه الجبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يعني من ترك وابتغى الهدى في غير القرآن لا يصل أبدا. لذلك يعني وجدنا الذين اتجهوا إلى علم الكلام ممن عرفوا بعلم، يعني لما يعني أوشكوا على الموت وحضرهم الموت عند ذلك ندم وتحسوا، حتى كان الرازي يقول: ليتني أموت على ما يموت عليه عجائز الزمان. أو الجويني اللي قال هذا المقال: ليتني أموت على يموت على ما تموت عليه عجائز بيسبون. يعني عجائز بيسبون التي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعلم شيئا، لكن فيبقى كل اللي تعلموه راح بلاش، ما أفاده شيء، بل إيه بالعكس إن هو أورثه شكوك. يعني كان أحدهم يظل يقول إنه يظل طول الليل يقول الكلام وينقضه، يقول يأتي بمقدمة وينقضه، ويأتي آخر الليل وما وصل إلى شيء، لأنهم بيبدأون بالشك، يبدأون بالشك في وجود الله سبحانه وتعالى، وعايزين يثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى على طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة، فلا يصلون إلى شيء. لكن الإسلام دين الفطرة، فطرة تقر، يعني لا نهدم الشيء المستقر في الفطرة ثم نأتي نثبته، هذا إيه؟ تخبيط. ولذلك من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه. عجائبه لا تنقضي، يعني ما فيه من العلم وما فيه من الإعجاز. يعني القرآن معجز في لفظه ومعناه، في اللفظ والمعنى، يعني هو في اللفظ أعجز العرب أن يأتوا بمثله، كذلك في المعنى لا يستطيعون أن يأتوا بمثله في المعنى، فهو أعجز الناس لفظا ومعنى، لذلك لا تنقضي عجائبه. كل يوم الناس تهتدي الأمور فيه وأشياء يعني ما كان يعلمها من قبله. ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، العدل كله فيه، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى، على مثل هذا المعنى. قال رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه أي يدينون لله عز وجل به، يتعبدون لله سبحانه وتعالى به، إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الذي يلقى الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين غير دين الإسلام هذا غير مقبول منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذه أمور مستقرة، يعني أمور مجمع عليها، المعلوم من الدين بالضرورة. في بعض الجهال يدعون أن النصارى ليسوا كفار، هم على دين وأنهم إيه يحاسبون على دينهم، وكذلك اليهود يقول لكم على دين وإحنا على دين ولكم دينكم ولي دين. هذا جهل ومناقض لما علم من الدين بالضرورة، أن لا يجوز لأحد أن يعني ليس هناك من دين يقبل إلا دين الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أي لا، ما هو من أهل الكتاب هنا متعلق بمحذوف صفة اسمها صفة كشفة، صفة مقيدة، صفة كشفة أن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، يعني ترى فكل اللي كفروا بمحمد كفار. يعني أنت عايز تقول أن فيه يكفر بمحمد ولا يكفر؟ قال ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون. يعني أي وصف يصف العباد به الله عز وجل فهو مردود غير مقبول غير صحيح. أي وصف يصف به العباد الله عز وجل ليس مقبول وليس صحيح إلا إيه؟ إلا ما جاء به الرسل. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا تنبيه طيب. سبحان الله يعني تنزيه لله عز وجل عن إيه؟ عن أي وصف له يصفه به العباد إلا إيه؟ إلا ما جاء به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون عما يصف العباد ربهم به. وسلام على المرسلين. ما جاء به المرسلين هو الذي يسلم من إيه؟ من الاعتراض. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون. كل ما يصف الكافرون به ربهم فليس مقبول. طب واحد يقول لك طب اللي يصفه المسلمون ايضا كذلك، طالما انه ليس في الكتاب ولا في السنه ليس مقبولا. طالما ان الوصف وان كان على لسان المسلم التقييد بالكافر هنا ليس موجودا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. كل من يصف الله عز وجل سواء كان مسلما او كافرا، اهل الانحراف من المسلمين كذلك داخلون في هذا. قال رحمه الله تعالى وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. فما جاء به الرسل في وصف الله سبحانه وتعالى سالم من ايه؟ من كل نقص وعيب. سلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، هم الصحابة والتابعون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق الآخر الذي يأتي بعد. هم في هذا كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون. يعني الصحابة رضي الله عنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءهم به، لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، ولا تلقوا العقائد ولا أشربوها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن فتحت عليهم الفلسفات التي فتحت على من بعدها، خاصة في مسائل العقائد كانوا يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم. كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة. المنفصل في قوله تعالى أنا على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة، أنا على بصيرة. وأنا ممكن تكون تعرب على أنها يعني مؤكدة، الضمير تأكيد للضمير الذي هو في أدعو. قال: فهو صريح أن أتباعهم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. يعني كلا المعنيين حق، يعني إيه؟ يعني المعنيان هما أنه يدعو إلى الله على بصيرة، وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة. المعنى الآخر أنه على بصيرة، وأن أتباعه على بصيرة أيضا، كما يعني على بصيرة مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل: فرض الكفاية قيل إنه لا يسقط إلا إذا كان يكفي الأمة، وإن قام به البعض لم يكن أدوا ما أمروا به، هل هذا صحيح؟ إلا إذا كان يكفي الأمة، طبعا هذا لا شك فيه، وإن قام به البعض لم يكن أدوا ما أمروا به. لهم أدوا ما عليهم، يعني مثلا واجب تغيير المنكر، لو قام بعضهم بتغيير بعض المنكر على قدر طاقته فقد أدى ما عليه، وبقي بعض المنكر فهذا يجب على بقية الأمة. هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأدوا ما عليهم لكن جهدهم لا يصل إلى تغيير المنكر، فهم أدوا ما عليهم، ويبقى فرض الكفاية على باقي الأمة الذين لم يقوموا بواجب، وهؤلاء هم الذين يثمون إن بقي المنكر لم يتغلب. يعني إلى غير ذلك من فروض الكفاية. ولذلك يعني قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وسكت الله عز وجل عمن سكت. هناك من قال: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هم لم يأمروا ولم يفعلوا، سكتوا فسكت الله عز وجل عنهم، والآخرون أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فنجاهم الله عز وجل، أقاموا بالواجب الذي عليهم. قال: كيف أوفق بين قول الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وبينما رأيته من بعض النصارى الذين يطلبون الرقى بالقرآن من بعض المسلمين فتكون سببا في شفائهم؟ لا، هذا لا يعني ليس فيه إشكال، يعني الرقى يعني قد تنفع الذي يؤمن بها، يعني أو تنفع البر والفاجر، لكن يعني الشفاء هنا عام، يعني ليس قاصرا على شفاء الأمراض فقط، لا، شفاء القلوب أهم من شفاء الأمراض التي في الجسد. قد يشفي الله عز وجل بالقرآن بعض من لا يؤمن به أو من هو معرض عنه، لكن مرض قلبه لم يشفى، وهو المرض الأعظم، والشفاء الحقيقي في شفاء مرض القلوب. هذا يعني هو الأصل في المسألة، شفاء القلب أولا، وإلا هذا أمر جانبي، يعني الشفاء هذا شفاء جزئي لا يعتبر شفاء.